باب التمحل في الفتوى. متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته وطريقا يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه، كرجل حلف ألا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا أو شبه هذا، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين لها عليه، أو يقرضها ثم يبرئها، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن. وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في رجل حلف فقال امرأته طالق 3 إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال يسافر بها ثم ليجامعها نهارا. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال حدثنا عمر بن ثابت الحنبلي قال حدثنا علي بن أحمد بن علي بن أبي قيس المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني الفضل بن إسحاق عن شبابة عن قيس بن الربيع عن حماد قال قلت لإبراهيم أمر على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله، قال احلف له وانوي مسجد حيك. أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال سمعت وكيعا يقول كان لنا جار من خيار الناس وكان من الحفاظ للحديث، فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبا، فقال لها أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة إن لم أطلقك الليلة 3. فقالت المرأة عبيدها أحرار وكل مال لها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة، فجاءني هو والمرأة في الليل، فقالت المرأة إني بليت بكذا، وقال الرجل إني بليت بكذا، فقلت ما عندي في هذا شيء، ولكننا نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج. وكان الرجل يكثر الوقيعة في أبي حنيفة وبلغه ذلك عنه، فقال أستحي منه، فقلت امضي بنا إليه، فأبى، فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى وسفيان، فقال ما عندنا في هذا شيء، فمضينا إلى أبي حنيفة، فدخلنا عليه وقصصنا عليه القصة، وأخبرته أن مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى، فعزب الجواب عنهما، فقال إني والله ما أجد الفرض إلا جوابك، وإن كنت لي عدوا. فسأل الرجل كيف حلف، وسأل المرأة كيف حلفت، وقال وأنتما تريدان الخلاص من الله في أيمانكما ولا تحبان الفرقة، فقالت نعم، وقال الرجل نعم، قال سليه أن يطلقك، فقالت طلقني، فقال للرجل قل لها أنت طالق 3 إن شئت، فقال لها ذلك، فقال للمرأة قولي لا أشاء، فقالت لا أشاء، فقال قد بررتما وخرجتما من طلبة الله لكما، فقال للرجل تب إلى الله من الوقيعة في كل من حمل إليك شيئا من العلم، قال وكيع فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر الصلوات، وأخبرني أن المرأة تدعو له كلما صلت. أخبرني الحسن بن محمد الخلال قال أخبرنا علي بن عمرو الحريري قال أن علي بن محمد بن كأس النخعي حدثهم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سليمان هو الجوزجاني عن محمد بن الحسن قال دخل على رجل اللصوص فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثا ألا يعلم أحدا قال فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر يتكلم من أجل يمينه فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة أحضرني إمام حيك والمؤذن والمستورين منهم فأحضرهم إياه فقال لهم أبو حنيفة هل تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟ قالوا نعم قال فجمعوا كل داعر وكل متهم فأدخلوهم في دار أو في مسجد ثم أخرجوهم واحدا واحدا فقولوا له هذا لصك فإن كان ليس بلصه قال لا وإن كان لصه فليسكت فإذا سكت فاقبضوا عليه ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة فرد الله عليه جميع ما سرق منه. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن قال حدثنا مالك قال بلغني أن أبا يوسف جاءه إنسان فقال إني حلفت بطلاق امرأتي لأشترين جارية وذلك يشتد علي لمكان زوجتي ومنزلتها عندي فقال له أبو يوسف اشتري سفينة فهي جارية. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال الرشيد يوما لأبي يوسف القاضي عند عيسى بن جعفر جارية وهي أحب الناس إلي وقد عرف ذاك فحلف ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق وهو الآن يطلب حل يمينه فهل عندك في ذلك حيلة؟ قال نعم يهب لأمير المؤمنين نصف رقبتها ويبيعه النصف فلا حنث عليك في ذلك. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد الفرهاذاني قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي وسأله رجل فقال حلفت بالطلاق إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها قال تأكل نصفها وترمي بنصفها.